تفسير الآية 6 من سورة العلق يقول تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى، أي لا يصح أن يكون الإنسان هكذا، أن ينعم الله عليه ربه، أن ينعم عليه ربه بخلقه في أحسن صورة وأفضل إمكانات، وبتعليمه ما لم يكن يعلم، لينتفع ويسعد تماما بحياته الدنيا وبآخرته لو أحسن في دنياه، ثم يطغى أي يظلم ويبالغ في الظلم ويجاوز كل الحدود فيه، وفي الفساد والكفر والاستكبار واستعباد الخلق، حيث يفعل الظلم بكل أنواعه، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا. فليرتدع ويتراجع وينتهي عن ذلك ليسعد في الدارين، وإلا تعس فيهما. فلفظ كلا يفيد الردع أي المنع والنهي بقوة عما هو فيه، لعله يستفيق ويعود لربه ولإسلامه.